أن الله سبحانه وتعالى وعد الذين استجابوا له بالحسنى في الدنيا وبالحسنى في الآخرة، وأن الذين لم يستجيبوا لله لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ذكرت الآيات بعد ذلك أن الفريق الأول الذي استجاب لله ولرسول الله هم أصحاب العقول وأصحاب الفهم، أصحاب الفهم الصحيح. الذي يستجيب لله فيؤمن بالله وبرسول الله ويطيع الله ورسوله ويستقيم في طريقته في هذه الحياة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم، هؤلاء أصحاب الفهم الصحيح، دول اللي فهموا صح. أما غيرهم فلم يفهموا ولم يستعملوا عقولهم، وذلك يجازون أسوأ الجزاء. جاءت الآيات بعد ذلك بالتفصيل تقارن أولا بين الذين استجابوا والذين لم يستجيبوا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إذ الذين استجابوا هم الذين علموا أنما أنزل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. والسؤال، هؤلاء الذين علموا أن ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والحق، هم الذين يبصرون الحقيقة وهم أصحاب البصيرة، أصحاب البصيرة. أما الذين لم يستجيبوا ولم يعلموا أن ما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي السماء ومن شريعة السماء، لم يعلموا أن هذا هو الحق، لم يرزقوا البصيرة ولم يبصروا، فهم عمي والعياذ بالله، كمن هو أعمى إنما يتذكروا أولي الألباب. يتذكروا أولي الألباب يتذكرون الحق ويعلمون الحقيقة ويتذكرون ما وجب عليهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ يفصل بعد ذلك في صفات العقلاء الفطناء الموفقين، صفات الموفقين. ولذلك الذي يريد أن يكون موفقا وأن يدخل في إطار هؤلاء الذين وصفوا بأنهم عقلاء وأنهم أصحاب بصيرة، فليتنبه إلى ما يأتي من الصفات، وهي تقريبا 10 صفات. أولها أولي الألباب يعني أصحاب العقول، واللب هو خالص الشيء، لب الشيء هو خالصه، ولب الإنسان هو عقله، فأولي الألباب يعني أصحاب العقول، والعقل هو خالص ما وجد في الإنسان ويسمى النهية. لأولي النهى يعني أصحاب بردك، أصحاب الإيه؟ العقول، لأن النهية تنهاه عن ما لا ينبغي. العقل يحجز الإنسان عما ينبغي، ولما كان العقل يحجز الإنسان عما ينبغي سمي الحجر أيضا. هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لصاحب عقل يحجره عما يؤذيه في الدنيا وفي الآخرة وعما نهى الله عنه؟ فالعقل هو اللب، والعقل هو النهية، والعقل هو الحجر، والعقل هو العقل، لأنه يعقل الإنسان يعني يمنعه من أن يتمادى في الغي، لأن العقال الذي يعقل بعيره يعني يربطه فيمنعه من الحركة. قال اعقلها وتوكل، يعني يربطها ربطا يدون ويحول دون فرارها وشرودها. وكذلك العقل يحجر النفس ويمنعها ويعقلها، يعقل النفس من أن تشرد وتتمادى في الغيب. وفي نفس الوقت العقل يعقل العلوم، يعني يوم العلم يخش في العقل، العقل إيه؟ يمسكه، يحتفظ به، يحتفظ العلم، يحتفظ بالعلم، يعقل يعني يحتفظ بالعلم. والإنسان الذي يعقل معناها يدخل إلى عقله العلم فيحتفظ به فيعمل به، يدرك معناه ثم يعمل به. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم وصفهم بالصفات المذكورة، وقلنا يوفون بعهد الله، والعهد نوعان بصفة عامة. العهد الأول الذي عهد الله به إلينا ونحن في ظهر إيه؟ ظهور آدم، في ظهر آدم، وهو الإشهاد بوحدانية الله، وهذا ذكر لكن لا مانع من أن نذكر به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي من ظهر آدم، ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني إحنا كنا موجودين في ظهر آدم زي ما الأولاد موجودين في ظهر الآباء، يعني موجودين محتفظين في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، في أصلاب الآباء كل واحد في صلبه ما قدر له من ذرية. آدم كان في صلبه كل أولاد آدم بقدرة الله، أودع في ظهره كل من يخرج منه إلى يوم القيامة، أخرجهم ربنا في صورتهم التي هي فيها كالذر، وأخرجهم ذرية، يعني قال لك ذرية من الذر، ذر شيء صغير، يعني كانوا عبارة عن مشروع مستقبل لأولاد آدم. أخرجهم ربنا وأشهدهم على ربهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. شهدنا كلنا، شهدنا ونحن في ظهر آدم أن الله واحد، أن الله هو الذي يعبد وهو الرب سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا الأمر موجود في كل إنسان بالفطرة، يولد الإنسان ويتوجه بفطرته إلى خالق السماوات والأرض ويحب الخير بفطرته. والذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما من مولود إلا يولد على الفطرة ويولد على الفطرة، وبعدين الظروف والأب والأم والبيئة هم اللي خلوه ينحرف شمال يمين يضيع يصيح، والأب مسؤول الأم مسؤول، أو يعينونه، لا ما الاستقامة فطرة يعينونه عليه، يبقى هم يهودانها أو مجسانه أو ينصران، ما قالش يسلمانه لأن الإسلام موجود فيه طبيعي، بس هم يسيبوه في طبيعته ينشأ على الإسلام ويعينوه على ذلك ويلقنوه ما يقوي إسلامه وتوحيده وإيمانه من العمل الصالح والخلق الفاضل. إذن هذا هو العهد الأول. والعهد الثاني ما عهد به إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ عليكم ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا الميثاق اللي هو إيه؟ ميثاق أهل الإيمان، أنك تؤمن بالله ورسوله، فميثاق الإيمان أن تطيع الله ورسوله وتعمل بمقتضى الإيمان. وفي سورة النحل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا هو العهد الثاني، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، الميثاق الذي أخذه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه علينا ربنا على أيدي الأنبياء جميعا، لأن الأنبياء جاءوا يعني يوجهوا الخلق جميعا إلى ربهم وإلى طاعة الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. بقولنا سمعنا وأطعنا اللي هو الإيمان، اللي يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ده بيعطي ميثاق لرسول الله. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، طالما قلت سمعنا وأطعنا بإيمانا بالله وبرسول الله، يبقى سمعنا وأطعنا لازم تستمر معك إلى ما شاء الله. كل ما تسمع شيء جاءك من قبل الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى سمعنا وأطعنا. نعم. ولا ينقضون الميثاق، ولا ينقضون الميثاق يعني هو قال يوفون بعهد الله، ودي فهمناها بقدر ما تأثر، ولا ينقضون الميثاق الذي واثقوا به ربهم ونبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وقالوا الوفاء بالعهد، وعدم نقض الميثاق أمر يحتمه الإيمان ويأمر به الدين وتحتمه المروءة، يعني صاحب المروءة لا ينقض عهده ولا ينقض الميثاق. أي واحد عنده كرامة عنده مروءة لما يقول عهد ولا يعاهد الله أو يعاهد رسول الله أو يعاهد أي إنسان لا يرجع في كلام، لا يتردد فيوفي به. ده من مقتضيات المروءة، مقتضيات الإيمان، من أركان الإسلام. ولذلك الذي يخلف الوعد أو ينقض العهد ينقص إيمانه، فإن أصر على ذلك فيه صفة من صفات المنافقين. ولذلك ابن كثير عليه رحمة الله قال: لا ينقضون الميثاق لا يتصفون بصفات المنافقين، لأن المنافق إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان في الأول. المنافق إذا حدث كذب كذب يجمد من كذب أو يكثر من الكذب، لأن اللي يكذب مرة ويعد ويستغفر خلاص يعني ما يقولش عليه منافق. إنما المنافق يدمن الكذب أو يكثر من الكذب، يكون غالب أحواله الكذب والعياذ بالله. يكذب على نفسه وعلى أهله وعلى الزوج وعلى الأولاد وعلى من يعاملهم لا تكاد تربطه من كلمة. فهذا صفة من هذه صفة من صفات المنافقين. وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فقال لك الذي ينقض الميثاق هذه صفة من صفات المنافقين، ولا ينقضون الميثاق لأنهم كاملوا الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأورد القرطبي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجدد العهد مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما تحدث حادثة قوية أو موقف يحتاج إلى ثبات وقوة في الإيمان يبايعهم، فمبايعته لهم كانت تجديد من العهد. ولذلك ورد في صحيح مسلم حديث عن أبي مسلم الخولاني، وده لا رجل عاوز كلام كثير وعاوز موقف، يعني قال: حدثني كتابعي، أبو مسلم الخولاني تابعي، قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو فهو حبيب إلي وهو عندي أمين، وهو عوف بن مالك الأشجعي صحابي جليل. يقول سماه الحبيب، كان حبيبا لنفسه وكان أمينا عنده أيضا. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 أو 8 أو 7 العدد يعني، فقالوا ألا، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. يعني هم بيذكروا نحن نبقى تبايعوني، احنا بايعناك يعني الحمد لله، ايه سبق وبايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ ده سؤال، يبقى كان طبيعي يقول ايه: نبايعك يا رسول الله. لكن هم فهموا ان البيعة الرئيسية، يبقى لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنون، ولا يأتون ببهتان، اللي هي البيعة الموجودة في آية في آخر سورة تتغش من ماهر كمان في آخر سورة ايه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا قلنا أولادهن يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. بيعة الرجال كانت كهذه البيعة، كبيعة النساء. في حديث قال: بايعنا رسول الله بيعته النساء على هذه الأمور اللي في آخر سورة صلى عليه. انت قلت بس واحد يقول لي التحريم قالها واحد والثاني غشها منه بغش غلط. انا عايزين ناكد اخر سوره الممتحنه هم بايعوا رسول الله. فعايز النبي عليه الصلاه والسلام يقول بايعوني الا تبايعون رسول الله؟ يقولوا بل نبايعك يا رسول الله. وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك؟ قال على ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا تطيعوا فيما تؤمرون به. واسر كلمه خفيه ولا تسألوا الناس شيئا، يعني تخلي نفسك عفيفة ما تطلبش من الناس إيه أشياء من أمور الدنيا في غير ما تترافق به الحياة. فلقد رأيت بعض أولئك النفر 7 أو 8 أو 9 يسقط صوت أحدهم، يعني بجراك بالجمل ويقع منه ليه كرباج ولا الجلد ولا عصير اللي بيضرب بها الجمل، ما يرضاش يطلب حد يقول له ادهاني، لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل أحدا شيئا. فينزل من فوق الجمل ينخخ الجمل وينزل ويتناول الايه كرباج وقوم الجمل يخلي وقت عملية صعبة، يعني وقت حاله تعطيله وشغلة، لكن عشان يفي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يخليها خالصة خالصة ما تدخلش عليها أي شيء. ولو فيه موقف يحتاج الأمر فيه أن يسأل، لكن هو صمم على أنه يخليها كاملة من لا يخدشها بموقف واحد. فكان إذا سقط صوت أحدهم قد لا يسأل، فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. هذا الحديث في صحيح مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. روى الحديث، يعني في كلام كثير لكن مش عايزين نهي عن نشر الكثير من التفسير، لكن أبو مسلم الخولاني أسلم ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن في الفترة التي ظهر فيها الفاجر الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، كان فاجرا وادعى النبوة وارتد وأراد ادعى أنه نبي، وكان له يعني صولجان وكان فصيح وبليغ ومتكلم وكان دجال يعمل في الكهانة ورزق فصاحة وقدرة على التعبير فظيعة جدا، فكان يخدع الناس بفصاحته وكلامه. فادعى النبوة وخدع الناس وأقنع ناسا كثيرين من أهل اليمن أنه نبي زي محمد، وتبعه ناس كثيرون، وكان الناس اللي تبعوه تحرك بهم، فكل مرة كلموه ما تشوف لك حال يا عم الموضوع ده إلى أهمية البالغة دي، كل مرة وكل يقول أيوة مش عارف فيها وكلمتين معروفين ما تردش خليها بعد الأشياء يا عم. اللهم صل على محمد. فكان بفصاحته وبلاغته ودجله يغرر الناس ويخدعه بأمور كثيرة، وأصبح له جمع من الناس يصحبون في كل مكان ويهدد به من لا يستجيب له، ويقبل الواحد يقول أن أشهد أن محمد رسول الله، فإن شهد محمد رسول الله يقتله أو يعذبه، ويقول أتشهد أني رسول الله، إن قال أيوة يبدأ صاحبه تبعا والعياذ بالله. فالتقى بأبي مسلم الخولاني، كان مسلما وثيق الإيمان قوي العقيدة، فسأله أتشهد أن محمد رسول الله؟ ودي تهديد بالنسبة لي. قال أشهد أنه عبد الله ورسوله. أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع، أنا لا أسمع، يعني لا أسمع الباطل، لا يقبل أن أسمع ليه الباطل. فهدده أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أنه عبد الله ورسوله، يهدد بالقتل والصلب والعذاب. يعني أتشهد أني رسول الله؟ يقول أنا لا أسمع. فيعني أشار لمن حوله أن إيه أن يعاملوه بالقسوة وقيل أولا يعني بعض الروايات قالت إن اللي حواليه قالوا له احذر أبا مسلم، بيقول للمدعي النبوة الأسود العنسي الملعون، قالوا له أتشهي يعني، بيقول له ما تقتلوش، لا تقتله، لأنه لو قتلته يفتن به الناس على ثباته، وهو رجل عرف بقوة إيمانه وثباته وكذا معروف. يعني كأن الحشر اللي حواليها تعلم أن هذا الرجل كاذب اللي بيدعي النبوة، فقالوا ما تقتلوش لأن كده الناس تحبها أكثر والناس تثبت على إيمانها كما ثبت هذا الرجل. أو يعني إذا قد يعني تصيبك لعنة هذا الرجل، يعني تصيبنا وتجينا مصائب، خلنا في حاله وسيبه وتركه. فقيل أنه ترك، لكن قيل أن أغلب الرواة تقول أنه حذره وأوقد له نارا فألقاه في النار فأنجاه الله منه. ولذلك أراد أن يترك اليمن ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن قدم المدينة إلا أخبر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي يوم هذا يعني جاور المدينة وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى به عمر فقال ممن الرجل؟ قال من اليمن. فقال أظنك أبو مسلم. قيل سأله الأول، قال كيف فعل صاحبنا؟ يبقى الخبر وصل من اليمن إلى إيه؟ المدينة، أن في واحد يتحداه المجرم المتنبي الذي يدعي النبوة يعني ويتحداه، فقال ما فعل صاحبنا؟ قال هو بخير الحمد لله في نعمة. قال أظنك هو. ثم أخذه إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأجلسه بينه وبين عمر وعامله معاملة الكرم والإعزاز والإجلال رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك هاجر إلى الشام واختار أن يعيش فيها مرابطا، أي مجاهدا في سبيل الله وفي سبيل نصرة الإسلام. وكان في فترة معاوية ممن يوجه النصح لمعاوية، نصائح عجب، وكان معاوية يسمعه والناس يمنعونه، كف لسانك عن معاوية، لا تقل هذا لأمير المؤمنين، لا تقل هذا، فيقول معاوية دعوه فإنه كذا وكذا واثني عليه، أنه ما أراد إلا الخير، وكان يستجيب له. وكان له مواقف يعني سبحان الله العظيم وبحمد، قيل إن معاوية كان له أعمال وإنجازات عظيمة جدا. ففي يوم من الأيام يعني حفر نهرا ووسع فيه وعمل فيه إيه يعني تطورات، فاجتمع الناس حول معاوية لكي يحتفون بهذا العمل العظيم، فما كان من أبي مسلم الخولاني إلا أن وقف لمعاوية وقال له، يعني ما فيش داعي الاحتفال بالأنهار، إذا كانوا لابد فأقم العدل والحق بين الناس، لأن هذه الأنهار التي تفعله والطرق والذي تفعله لن ينفعك، إنما ينفعك أن تقيم الحق والعدل بين الناس. فاستجاب له، وله مواقف أخرى. هذا بالنسبة لراوي الحديث. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن هناك عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وبرسوله والعمل بمقتضى ذلك، وكان يجدد بيعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين لا ينقضون الميثاق، أي لا ينقضون ما واثقوا به رسول الله وما واثقوا به إنسانا على وجه الحياة، حتى المواثيق التي تكون مع غير المسلمين الوفاء بها واجب. يعني إذا كان بيننا وبين غير المسلمين عهود ومواثيق نوفي بها ولا نتركها ولا يعني نتخلى عنها حتى يبدأهم بالتخلي عنها، وهذا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وتسليماته عليه. ثم انتقلت الآيات بصفة من أجمل الصفات وأعظمها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ليه؟ ما المالك ما تشرح لي؟ عم تقرأ فين وتقول إيه وتعمل متخلف معنا يا عم. أحد من المسلمين حتى يسمع كلام الله. أبو دي منا وإحنا منا ولدي. خلي بالك من من من النوس اللي يفتحها إبليس. ليش؟ يعني ياخذك من الدرس ويديك لآية ثانية، الدرس الثاني، الموضوع الثاني، زي ما احنا احيانا بنقف في الصلاة وبعدين هي ياخذ الابليس ياخذنا ليه معناها وتفسيرها وآيات ثانية عشان ما نركزش فين، لان التركيز في الصلاة اهم. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، صلة ما يوصل ما أمر الله به أن يوصل تشمل صلة الأرحام أولها وتشمل غيرها، يعني صلة الأرحام وصلة بالله وصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، بيننا وبينهم أرحام لا بد أن توصل، والعلم رحم بين أهله، في أرحام القرابة بالنسب أو المصاهرة، النسب الآباء والأجداد وما تفرع منهم، ما تفرع من الآباء اللي هو العم والعم، العمة والعم، ويتفرع من الأمهات الخال والخالة، ويتفرع من الجدات، يعني تفرع من الجد، يعني فرع جدي أخو أبويا وأخت أبويا، أو أخو أمي وأخت أمي، العم والعم والخال والخالة، وما تفرع من أبي لهم الإخوة والأخوات، وما تفرع بعد ذلك من الذريات أولاد الإخوة أولاد الأخوات أولاد العم أولاد الخالات، كل هؤلاء أرحام. وربنا سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن تكون البشرية كلها من شجرة واحدة، فروع من شجرة واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والأصهار ما يكون من المناكحة، الزوجة وأخواتها وإخوانها وأهلها وقرابتها بالمصاهرة، لما قال سبحان القرآن إن فيه يعني وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، عشان قال البشرية كلها في شبكة نسيج واحد، كل البشرية كأنها قطعة قماش كلها متصلة لا يفرق بينها أحد، فالذي يفرق هذه الشجرة وتلك الصلات وهذا النسيج إنما يحدث خللا في البشرية كلها، يعني العملية اللي بتحصل التفريق بين الناس والعنصرية والتحزب يفرق الناس فيفكك الأمة فيضعف بناءها. الله أراد الأمة أن تكون بناء واحدا متشابكا، مثل المؤمنين كمثل البنيان، مثل المؤمن للمؤمن كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. يبقى إذن الله اقتضت حكمته أن يكون البشرية أن تكون البشرية كلها في ترابط وتواصل. إذن يصلون ما أمر الله به أن يوصل، بمعنى يؤدون حقوق هذه الأرحام بالصلة، بالسؤال، بالإحسان، بالمودة، بالاهتمام، بالرعاية، بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. وفي حديث يشير إلى أن الله يجب أن يوصل أيضا، حديث وإن كان فيه ضعف في رواه ضعيف لكن هو معناه جميل ويحض عليه القرآن وتحض عليه السنة. يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، بادروا يعني بسرعة، اعمل إيه، ابدأ يعني استعجل ما تأجلش، لا تسوف العمل الصالح، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بإيه يا عم عبد اللطيف؟ تيجي عند حتى المهم وتفلت، لا يهمك المهم ولا غير المهم، لا الحديث ولا الآية. بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية تنصروا وتجبروا وترزق، أو تنصروا وترزقوا في الجسم. سبحان الله العظيم بحمده. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له بصلة الله وبصدقة السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. ومن مش محتاج للحاجات دي؟ ترزقوا وتنصروا وتجبروا. تجبروا يعني ربنا يتمم لكم العمل الصالح إن كان فيه نقص أو شب، أي يعينكم على كماله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له. فلبالك الذكر الحالة الطاعة الوحيدة التي لم تذكر منفصلة موحدة، دائما بالكثرة بالكثرة، دائما القرآن ذكر كثيرا كثيرا كثيرا، الذكر هو اللي يذكر بالكثرة وليس فيه عذر لتركه. ما من طاعة أمر الله بها إلا فيها عذر منكم تترك أو تؤجل أو تخفف، لكن الذكر كثير في جميع الأحوال، لا يأتي على الإنسان حال يعني يحول دونه ودون الذكر أو يعذر فيها عن الذكر. يعذر الإنسان في السفر فيصلي 4 2، ويعذر في المرض فيصلي هو قاعد أو يصلي هو مضطجع، لا يعذر بها. يعذر في السفر فلا يصوم، ويعذر إن كان به مرض أو عرج فلا يجاهد. كل الطاعات ممكن الإنسان يعذر فيها في وقت تخفف أو يعني يعفى عنه، إلا الذكر يذكر الله كثيرا في جميع أحواله، ليس فيها عذر وليس فيها تأجيل وليس فيها إعفاء، يقبل ذكر الكثير. يبصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية ترزقوا الطعام والأكل والشرب، الصحة، العلم، الذرية، كل ما يأتيك من قبل الله فهو رزق. لأن الإنسان يرزق الذرية ويرزق المال ويرزق الصحة ويرزق العلم ويرزق المحبة من خلق الله ومن الله، كل هذا رزق. ترزقه وتنصره، تنصر على نفسك على شيطانك على أعدائك، وتجبروا أي تجبروا أعمالكم فتتمم وتكمل وتوفقوا لكمالها وتمامها، والله أعلم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، ويخشون ربهم، الخشية هي يعني نوع من الخوف لكنه أرقى من الخوف، الخشية نوع من الخوف لكنه أرقى من الخوف. يعني الخوف كلمة عامة قد تكون من الله وقد تكون من غير الله. إنسان يخاف النار أن يحترق بها، لما تقترب منه النار يعمل إيه؟ يخاف ويبعد يده من النار، ويخاف من العقرب، ويخاف من الحية، يخاف من البني آدم. وذلك القرآن فلا تخافوهم وخافوني. والخوف يكون بالغريزة، يعني بالغريزة تخاف من الإيه؟ من المؤذي، كل اللي يؤذيك من حرق أو عقرب أو لدغ أو كذا، أو جدار يقع أو يسقط، تخاف من الغرق في المية، من الحرق في النار، تخاف من أذى من البشر، ده الخوف. والخوف الإيماني، مصطلح الإيماني لا يكون إلا من الله. الخوف من الله معنى خوف غضبه وعقابه، الخوف من الله معنى أن تخاف إيه؟ غضبه وعقابه. واللي هو زي ما قلنا ان الانسان مطالب ان يعبد الله بين الخوف والرجاء، خوف من نقمته في الدنيا او من عقابه في الاخره. الخشيه نوع من الخوف بس مع يسحبه اجلال وتعظيم، ممكن الزوج يخاف من الزوجه تخاف من زوجها، او الزوج ممكن ايه، او الولد يخاف من ابيه، أو الأخ يخاف من أخيه، إنما الخشية، الخشية بيصحبها شيء من الإجلال والتعظيم، أنت لا تخشى إلا من يكون له مقام عندك تجله وتعظمه. ويصحب الخشية أيضا نوع من السكون والسكينة، يعني الذي يخاف ممكن يضطرب، إنما الذي يخشى تلقاه فيه سكينة وسكون. فقال لك الخشية أصحبها سكينة وسكون، وأصحبها إجلال وتعظيم، وهذا هو الفرق بينهما. وهي من القيم التي أمر بها القرآن ويحض عليها الإسلام ويقتضيها الإيمان، يعني ووسيلتها وأعظم وسائلها العلم بالله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والقرآن يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب، أن يعني الله سبحانه وتعالى لم تره العيون، لكن القلب يؤمن بوجوده سبحانه وتعالى جل شأنه، فرغم أنه لا يعني لا نراه، لكن نؤمن به بوجوده سبحانه وتعالى جل شأنه، ونرى آثار قدرته وعظمته وحكمته ورحمته في هذا الكون. فيخشون ربهم بالغيب هم الذين لهم مغفرة ولهم أجر كبير أو كريم. ولذلك أيضا الذي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها له القرآن، يعني مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يبقى الذي يخشى الله هو الذي يتأثر بالقرآن، القلب الذي يخشى الله هو الذي عنده إحساس، القلب الذي خشية هو اللي عنده إحساس، والقلب اللي ما عندهش إحساس متجلد القاسي متجمد بليد، يبقى ليس فيه خشية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. فالخشية سببها العلم، وهي سبب لكل خير. الذي يوجد في قلبي خشية من الله هو الذي يراقب الله، هو الذي لا يرتكب أي محرمات، فلا يؤذي أحدا ولا يعصي ربه، ده اللي يوجد في قلبه ليه؟ الخشية. ولذلك يذكر في هذا المجال أصحاب الإيمان الوثيق الكامل الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء الذين وصفوا بالخشية وبالخوف من الله، رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وأيضا ذكر في الحديث الصحيح الثلاثة الذين آواهم الغار، ثلاثة ماشيين في جبل ونزل مطر شديد والسيول شديدة، فيدور يبحث على مكان يختفوا فيه ويتوارون بعيدا عن أثر المطر الشديد لحد ما تهدأ الأمور، وبعدين يخرجوا. فنزلوا في غار، الغار اللي هو يعني زي حفرة في جبل موجودة لأسفل الكهف، قد يكون في الجبل وتدخل فيه مباشرة، إنما الغار يقول إيه منخفض في جبل بس منخفض من يعني يأوون إليه. فدخلوا إلى الغار عشان يحتموا من السيول والمطر الشديد، فجاءت صخرة السيل تحرك الصخور في الجبل، فنزل الصخرة وسدت باب الغار وهم جوا، صخرة كبيرة دخلت وسدت الغار، فأصبحوا لا وسيلة لهم للخروج، صخرة كبيرة لا يستطيعون دفعها. في نفس الوقت هم في مكان منخفض وبعيد ومتواري، لو صرخوا من هنا 20 سنة حد يسمعهم ولا يغيثهم. فربنا فتح على واحد منهم وقال لهم أديكم شفت البلاء اللي انتوا فيه، صخرة سدت باب الغار واحنا مش قادرين ندفعها، فلن يدفعها عنا إلا الله. فكل واحد يتذكر عمل صالح يكون عمله بينه وبين الله بإخلاص شديد، ويتوسل إلى الله في أن يكشف عنا ما نحن فيه. يقول الحديث بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر أو سيل شديد فأووا إلى غار فانطبق عليهم قال بعضهم لبعض إن والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه أي مع الله فقال واحد منهم اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أجير كان عندي زرع أرض بزرعها وجاب إيه واحد يزرع له إيه يخدم هذه الأرض يعني أجير عمل عمل لي على فرق من أرز اشتغل معه على إني يدي في آخر النهار إيه كيلة من الأرز يعني كيل من الأرز فذهب وتركه اشتغل طول النهار وقال لي تاخذ شويه الرز اللي انت اتفقنا عليهم فقال لي قليلين قال لي ما عندي صغير قليلين ما عندي قال لي سابه ومشي قال مش عايز منه وشك حاجه مش غضبان يعني مش عايز ليه ياخذ الاجر فذهب وتركه واني عمدت الى ذلك الفرق فزرعته الرجل اخذ شويه الرز وزرعهم فين في الارض قال لك دم يعني ايه ازرعهم يقدر رجع الراجل ياخذ شويه الزرع حاجة. وبعدين جاء المحصول جمع المحصول الكيلة تجيب كم في الرز جابت 10 ولا 15 ولا 20 فأخذ سوات الرز اللي زادوا وزرعهم في الأرض تاني بقى أصبح 10 يجيبوا محصول كم جيب 100 الأرض يعني زرع له كل الأرض وبعدين اشترى له سوات إيه سوات بقر سوات جمال وسوات غنم بالمحصول ما هو مال ينميها وما أخذش منها ولا ذرة وبعدين زاد المحصول وزادت الأرض وزاد الإنتاج فاشترى عبيد عشان يخدموا في الأرض يخدموا الأرض وتلف الأيام ويجي له مين الراجل لفت الأيام بيه واحتاج بيجي مش لاقي حاجة كلها فقال لك يا ريتني أروح أخذ شوية الرز وقال يعني أعيش عليهم حتى ولا بيعهم ولا يديني شوية قمح ولا حتى رغيفين فرجع إلي قال لي يا عم الحاج أنا لي عندك فلوس فاكر قال لي فاكر عاوز اليومية بس كان بيتعامل بالتواضع والبساطة بقيس بالدولار زي ما قال أبو قش اللهم صل على محمد فقال له أنت فاكر أن أنا جيت لك واشتغلت عندك ولي عندك إيه طرق رز يعني مية رز ولا قفة رز فقال لي طب تعال عشان أديك شوية الرز الرجل ماشي معاه يعني ترى هيديه رز ولا هيديه إيه فراح لحد ما وجه لي الايه للمزرعه فقال شايف الزرع اللي موجود ده قال لي هيو قال شايف الاغنام والابقار والجمال قال لي هيو قال شايف الناس اللي شغالين قال لي ده كل التبعه قال لي يا عم ما تستهزئش بي اعمل معروف اديني شويه الرز سيبني في حالي قال لي انا لا اهزأ بك ولا اسخر منك انما شويه الرز زرعتهم وربنا بارك فيهم وزرعتهم ثاني وكل ده الموجود ده حقك انت ورجل ما قالش اخد حقي اللي زرع واللي عمل وجنى ما قالش اخد حقي قال تبرأ ذمتي فياخذ كل ما جاء في هذه الارض سبحان الله العظيم وبحمده فالرجل قاعد في الغار محبوس وابتكر هذا الموضوع فيقول ايه فقلت اذا اعمد على تلك البقر فانها من ذلك الفرق فساقها الاول قال لي يا هذا عمدت إلى ذلك فزرعته فصار من أمره أن اشتريت منه بقرة وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم يا الله أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ما نحن فيه فانساحت عنهم الصخرة بس لا يخرج منها الرجل عمل الفتحة كده بس ما قدرش واحد منهم ايه واحد حتى يطلع منها فقال الآخر اللهم إني كنت إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فانبطأت عنهما أي عليهما ليلة كان الرجل عندها أبوين كبار في السن وبيرعى الغنم آخر النهار يحلب الغنمات ويروح باللبن لمين لأبوه وأمه فروح يوم الأيام لقيهم نايمين متأخر عليهم فناموا الأبن الكبير في السن إيه أبينا ممكن ينام ساعتين يصحى ثاني لكن ناموا فهو وأولاده قاعدين جنبه جعانين وعايزين يشربوا لبن، فمسك اللبن على إيده كده مستني أبوه والأمه إيه يستيقظ عشان يديهم اللبن، والعيال بيبكوا من شدة الجوع، فهو في باله عاوز يزقي مين؟ أبوه وأمه أولا مش مهم العيال. فظل هكذا إلى لما العيال ناموا من الجوع، ناموا من كثر التعب، وظل طول الليل لحد ما استيقظ أبوه وأمه فسقاهما اللبن. فهنا يقول: كنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من شدة الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى أشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما. مش عايز يصحيهم، خلي بالك نايمين مش عايز يقلقهم، مش عايز يدعي عليه الأول. وكرهت أن أدعهما فاستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم يا الله أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانتحت الصخرة لكنها لا يخرج منها الرجل. وقال الثالث: لكن هم انفتحوا شايفين السماء وشايفين النور، لكن الصخرة لم تنفرج فيما يخرج به رجل. قال الثالث: اللهم كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها فأبت علي إلا أن آتيها بمائة دينار، فطلبت المال يعني حتى توفر له المال حتى قدرت عليه فأتيتها بها فتفعتها لها. فضل يشتغل لحد ما توفر مائة دينار فأتاها بها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها في الحرام والعياذ بالله فقالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم، ما ترتكبش المصيبة دي يا فلان، لا تفض الخاتم إلا بحقه، عاوز تتجوز تتجوز من حلال. لكن هو كان كان في أول حياته فاجرا. فقمت وتركت المئة دينار، قام ربنا عصمه من خشية الله وترك لها الفلوس وقال لها روح مش عايز منه فلوس. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك تفرج عنا ما نحن، فرج الله عنهم الصخرة فخرجوا. بخشية الله حالت دون أن يزني هذا في أشد لحظات الشبق والشهوة، وحالت دون أن ينام هذا أو يطعم أولاده أو يوقظ أبويه، وأيضا حالت أن يأكل هذا أجر الأجير. إذن خشية الله لكن تنفع العبد في الدنيا وفي الآخرة. وبابها العلم، ونتيجتها ثمرتها محبة الله ورضوان الله في جنات النعيم. والذين يخشون ربهم بالغيب يعني يخافون الله سبحانه وتعالى مع كونهم لم يروا ربهم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا أبدا، ما اجعله الوارث منا. اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما أرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم، وبارك الله فيكم.